اللهم قل لسانك وقل لسانك وقل لسانك وقل لسانك وقل لسانك وقل لسانك وقل لسانك وقل لسانك سأل أحدهم قال معنى قول الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهمنا أن الذين آمنوا يتولاهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم ويخرجهم بهذه الولاية أو هذا التولي يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، من ظلمات الإعراض عن الله تبارك وتعالى إلى نور الإقبال على الله تبارك وتعالى، من ظلمات الحس إلى نور المعنى، من ظلمات الأخلاق المرذولة إلى نور الأخلاق الربانية. شرعهم الله عز وجل رعاية كاملة، وما نالوا ذلك إلا بالإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، هذه واضحة. لكن ما معنى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ أكانوا في نور فأخرجوهم منه إلى الظلمات؟ قال كانوا في نور الفطرة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وعلى هذا يدخل ما يأتي من مؤثرات على الفطرة. الفطرة سليمة في الأصل، يولد المولود على الفطرة، فأبواه يعوجانه أو ينطرانه أو يمجسانه، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، إني خلقت وعبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتهم. إذن والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، من نور الفطرة إلى الظلمات، ظلمات الحس، ظلمات الغفلة، ظلمات الذنوب والمعاصي، ظلمات الكفر بعد ذلك، ظلمات الران، ظلمات الختم، ظلمات الطبع، يختم الله على قلوبهم ويطبع الله على قلوبهم، فلا يرون بعد الختم والطبع ذرة من نور الإيمان، فذلك يكون غارقا كل الغرق في الحس. يرى الكون لكن لا هو بالنسبة له لا يرى مع الكون حتى إمكانية للوجود إلا ما يقرأ بين حين والآخر على خاطره، إذا كانت هناك فيه بقية من خير، بقية من فطرة. هذه نقطة. ونقطة ثانية، العنوان هنا دور الشدائد في إذكاء الفطرة. الفطرة حينما تغشى بغشوات الحس، حينما تغشيها ظلمات الذنوب، حينما يضمر نورها لأنها ما تغذيه بالطاعة بالذكر بالإقراء على الله تبارك وتعالى، ما الذي يرجعها إلى صفائها إلى نورها؟ قال الذي يرجعها إلى صفائها ونورها إما أن يقبل صاحب الفطرة بما بقي فيه من فطرته من خير على الله عز وجل تائبا راجعا متدبرا متأملا ناظرا في هذا الكون، وإما أن تنزي به شدة، والشدة تعريه من كل ما ظن أنه يستغني به عن الله تبارك وتعالى. الشدة إذا نزلت في صحته فأذهبتها، نزلت في ماله فأهلكته، نزلت بجاهه فضيعته، وكان ما تزن بماله بصحته بجاهه بعشيرته بقومه، فحينما يفلس ممن اعتز أو مما اعتز به يرجع إلى أصله، أصل فقر، وحيث يرجع إلى أصله ينتفع عنه الاستغناء عن الله عز وجل، فينسه مقبلا على الله تبارك وتعالى. من هنا تأتي الشدائد بدورها من أجل أن تزكي الفطرة. هذا هو العنوان. قبل العنوان نعلم بأن القرآن الكريم قد قرن بين الإيمان والعمل الصالح في مواطن كثيرة، مما يدل على أن الأعمال إذا كانت صالحة، يعني كانت يبتغى بها وجه الله عز وجل وكانت وفق منهج الله تبارك وتعالى حتى تقبل الأعمال، ينبغي أن يبتغى بها وجه الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، الإخلاص روح الأعمال، يقابله الرياء، الرياء ينسف الأعمال. الأعمال الصالحة حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون مخلصة أو قد أخلص من قام بها. والأمر الثاني ينبغي أن تكون وفق منهج الله تبارك وتعالى، فعبدنا الله عز وجل بأعمال، بتصرفات، بسلوكيات، بهذه الأمور التي تعبدنا الله عز وجل بها نقبل عليه. يعني نحن لا نرتئي على الله تبارك وتعالى أن نعبده بكفية التي ربما رأتها نفسي، وإنما الله عز وجل أراحنا من قضية التفكير في كيف أعبده، كيف أتقرب إليه. جاء كتاب الله وجاء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليمهد الطريق إلى الله تبارك وتعالى. افعل كذا ولا تفعل كذا، كن كذا ولا تكن كذا. وقد بين الكتاب الكريم والسنة المطهرة أعمال أهل النار، وبين القرآن الكريم والسنة المطهرة أعمال أهل الجنة. فمن آمن بالله عز وجل، ومن جملة الإيمان أن يؤمن بجنة الله تبارك وتعالى ورغب فيها وسعى إليها، ينبغي أن يعمل أعمال أهل الجنة والمقابل أيضا. ومن هنا لا نستغرب أن يكون هناك أناس يعملون بعمل أهل النار، ولا نتعجب أساسا من أن يكون هناك أناس يعملون بعمل أهل الجنة، لأن للجنة أناس وأهل وللنار أهل. وهذا ينطبق مع الواقع، الواقع يصدق ما جاء من أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. وأقصد بخلقها هنا لا من حيث الأصل، الأصل كلنا على استعداد أن تستوعبنا جنة الله تبارك وتعالى. الجنة خلقها الله عز وجل خلقا يستوعب كل عباده، ولذلك الذين يدخلون الجنة يرثون مع إعطاء الله لهم نصيبهم من الجنة، يرثون المواضع أو الأماكن أو المنازل أو الدرجات التي لو أن الكافرين آمنوا بالله عز وجل وأدخلهم الله عز وجل لأخذوها. ولذلك يرثون الفردوس، يأخذون أماكنهم وأماكن أولئك الذين ما سلكوا السبيل إلى الجنة، وإنما كفروا بالله تبارك وتعالى واستغرقتهم هذه الدنيا بشهواتها وفواحشها ومنكراتها، فأعرضوا عن الله عز وجل، اكتفوا بهذه الدنيا. من هنا الأعمال الصالحة حتى تكون مقبولة إخلاص وتجيء وفق منهج الله عز وجل وقائمة على الإيمان. ومن هنا كان ضرب الإيمان، أي حركة فوق هذه الأرض من الحركات التي تعبدنا الله عز وجل بها ينبغي أن تكون قائمة على قاعدة إيمانية. ولا تتعجب إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. من أحيا ليلة القدر، هو حيث يحييها سيحييها لأن هناك ندب من الشريعة لإحيائها، لكن هنا تأكيد على أن كل عمل ينبغي أن تصحب معه الإيمان. ومن هنا تأتي الأعمال الصالحة رواخذ أو سقيا بشجرة الإيمان في القلب. شاء الله عز وجل ألا يجعل الإيمان ضامرا أو في حاشية من حواس النفس أو فيما غاب عن الحس، ولذلك جعل الله عز وجل متنفس الإيمان حتى يظهر على الساحة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف بناء على الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو حركة حياتية صارحة تغذي الإيمان، تسقي الإيمان. فالإيمان ضرورة ينبغي أن تصحبها معك في كل أمر من الأوامر. قل لي أنا بستحضر الإيمان باستمرار، ما المانع أن تستحضر الإيمان باستمرار؟ ألست ذاكرا لله عز وجل على الدوام؟ يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم؟ ما معنى أن تذكر الله عز وجل؟ أن تكون حاضرا معه؟ معنى أن تذكر الله أن تحرك لسانك بالقوالب الذكرية التي جاءت عن الشريعة. والقوالب الذكرية منها لا إله إلا الله، توحيد وإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الشدة كفيلة بأن تعري الفطرة، تعري معنى ذلك أن الفطرة تكون قد لبست ثوبا من الظلمة، ثوبا من الغفلة، ثوبا من الخشونة والغلظ، ثوبا يحجبها عن نور الحق سبحانه وتعالى، ثوبا يحجبها ثوبا غليظا تنسجه الغفلات والمخالفات والمعاصي. فإذا لبست هذا الثوب حجبت كما تحجب الأرض عن نور الشمس نفتح به. نور الشمس واقع ويملأ الفضاء، لكن الذي يمنع نور الشمس أن يصل إلى الأرض السحب الكثيفة، فهي تحتاج إلى حرارة تبخر أو حدث من الأحداث يمزق هذه الحجوم. يقول إن شدة كثيرة بأن تعري الفطرة مما لابسها من أوهام الاستغناء عن الله. وفي الحقيقة ما في أحد يقدر على أن يستغني عن الله تبارك وتعالى من حيث الواقع، إلا إذا كان عنده ملك الأرض. إذا كان مالك الأرض بالطول والعرض يستغني، فإنه ولو ملك الأرض، ولو ملك الأرض، لأن نفسه ليس منه، ما في ذرة من ذراته منه، ولا علاقة له بدنيا. لو أمسك الله عز وجل النبض عن القلب لوقف، إذا وقف موت كل أهل الأرض ما درس إليها، بل إلا بالكهرباء وبينفض، وبالكهرباء وبينفض، وبعدين ما عاد ينفض وانتهى، نضج نضج استوى، خذوه إلى القبر. لو كان ملك الأرض لو كان ملك الأرض شو يعني ملك الأرض؟ إذا قضيت استغناء عن الله عز وجل وهم، وذلك قال مما لبسها من أوهام الاستغناء عن الله تبارك وتعالى. إذا كان في صحته يظن بأن صحته لا تسيء إلى نسأل الله عز وجل جواب الصحة، ولذلك تكون الغفلة من أشرف ما تكون مع كثرة النعم. ومن هنا خطورة الإعطاء أكبر من خطورة المنع. ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا. يقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة الشراء فما صبر منا إلا القليل. الشرف قاتل ما تخلي المشاعر، الشرف أقل ما يقاتل الشرف إنه ما له علاقة بالله عز وجل، ما له علاقة، لماذا؟ هي عنده كل شيء، يعني بضغط على الزر يأتيه الأطباء من هولندا، وما أدري لماذا أتيت هولندا هنا، المهم بضغط على الزر بيجي كوكتيل، أنواع الكوكتيلات، تضغط على الزر تجي السيارة تدخل تحته تركب عليها، تضغط مرحب تضغط فيها الصورة هذه، هل يستغنى هنا عن الله عز وجل؟ لكن تضغط يده على الزر بالله عز وجل، بالله تبارك وتعالى. إذا ما تصدق أنت غير يمد ربنا تبارك وتعالى. يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أفعيين قبلها مباشرة بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. لها معنيان، المعنى الواضح هم لبس عليهم غرهم الوجود، ظنوا أنه لا وجود فوق هذا الوجود أو بعد هذا الوجود، بل هم في لبس، التبس عليهم الأمر، خدعتهم الظواهر، غرتهم متع الحياة، جرتهم أو قتلت أحاسيسهم الإيمانية شهواتها وفواحشها ومكراتها. هذا المعنى الواضح. المعنى الأدق من هذا بل هم في لبس من خلق جديد. العلماء يقولون فيما يتعلق بالكهرباء، التيار متصل أم متقطع؟ سيارة كهربائي قال متقطع، سيارة متقطع، ومع ذلك لا نراه متقطع، متقطع ومتقطع. لماذا؟ قال تواصل الدفقات الكهربائية استمرارها. صحيح صحيح، وإلا هو ليس مستمرا، يعني ليس متصلا، وإنما هو متقطع متقطع. أنت مثل التيار الكهربائي، لا انت متقطع، لكن تتابع الكون تتابع المجد يظنك يجعلك تظن بانك ما شاء الله عنك انت متصل، انت لست متصلا. انفاس معدودة، اذا قطع النفس انتهى الموضوع، لا وجود لك فوق هذه الارض. ونفسك بيد من؟ بيد الرئتين. قالوا له الرئتين بيد ما حولك، ولا بيد ما حولك أبدا، وإنما كل ما بك قائم به، ولولاه لما كنت. وعلى هذا انت تيار مثل تيار كهربائي بالتقرير هذا. بل هم في لبس من خلق جديد. يعني دفعة ثانية والله ما ادري والله ما ادري اذا في دفعة جديدة ولا ما في دفعة جديدة. متصل زر بعد ما مخلص الزر زبرة تطلب الكهرباء هنا من هناك تقطعها ما عاد في تيار. وهكذا حياتنا ونحن نتخطى اجيال توضع في القبور. اجيال واجيال يخلقها الله عز وجل ولا عد. اذن مما لابسها من اوهام الاستغناء عن الله. ما الذي يزيح الاوهام اوهام الاستغناء عن الله؟ الشده. فقد روى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه لما كان يوم الفتح فتح مكة فر عكرمة بن ابي جهل. وعلى فكرة هناك حديث عنه صلى الله عليه وسلم انه رأى عبقا في الجنة. رأى عبقا في الجنة مثل ما رأى جارية في الجنة. فسأل من هذه؟ قالوا هذه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. مثل لما سمع وخشة وخش. فلمن هذا؟ قال هذا صوت نعال بلال رضي الله عنه في الجنة. فسأل بلالا قال له كل من انتقض ضوئي توضعته. قال بهذا حتى يبين لنا لأنك لا تغتر حتى بقيام الليل إذا رزقناك الله عز وجل إياه ولا بالمداومة على الصلوات ولا وإنما احمد الله عز وجل أن جعلك مظهرا لطاعته. خلقك الله عز وجل لطاعة. وإلا ما في أكثر من الذين يسجدون. قالوا لي المسجد فيه 500 واحد. قلنا لهم السينما فيها 6000. صحيح 500 بخوفوا أكثر من 6000 يعني 6000 مفرهون. لكن ما يهمون هذا. نحن يهمنا أنه فضل الله عليك كبير ولو شاء لا رفعه ووضعه في مكان آخر. وما أكثر الأماكن التي فيها غفل عن الله تبارك وتعالى والتي تطمس الفطرة تقتل الفطرة يختم بها على الفطرة يطبع بها على الفطرة. ولذلك رأى نخلة أو عبقا عبق نخلة في الجنة فسأل قال هذه لأبي جهل. نعم أبو جهل ملك الجنة وتعجر صاحبنا إلى أن أسلم عكرمة فخسر. وطبعا أنت ملك لأبيك يعني ما كان لأبيك يصل إليك. فكان الوارث لأبيه حقيقة وارث عكرمة العرق من النخل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة فيه. قال فر عكرمة بعد ما تصدى لخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه ما هو صفوان بن أمية. قال فر عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابهم عاصف. هو في الباخرة وجهنا في الحبشة فأصابهم عاصف. فقال أصحاب السفينة لمن معهم ومن جملة من معهم عكرمة الذي شرب من الإسلام فر من التوحيد فر من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أخلصوا ربان السفينة فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. ترى الأصنام ما أصنام هنا كفر. الأصنام وما يتعلق بها هنا كفر تماما كما مر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متلقيا تحت شجرة وكان الصحابة قد تفرقوا عنه وكان قد علق سيفه بالشجرة فجاء متسلل من المشركين فاختلط السيف أخذ السيف تله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده. قالوا لما قال الله قابل باطل المشرك بحقه. الله هو الحق واجب الوجود. ولذلك انكشفت كل الغمامات بلحظة تنوير حيث تلفظ رسول الله بسم الله الأعظم الله الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات. فسقط السيف من يد الرجل المشرك فأخذ رسول الله عليه السيف. قال الآن أنت من يمنعك مني؟ كان متصور أن يقول الله لأنه ممن يعبدون الله أو العزة ممن يعبدون العزة. فما خطر بباله ولا صنم من أصنام. أنه أين يخطر الصنم الآن؟ هو يعلم كما قال العلماء من قرارة نفسه أنه على باطل. وين الصنم؟ أين الصنم؟ وين الصنم؟ صنم لا حجر المهم. فماذا قال له؟ كن يا محمد خير آخر. ما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه فليكون يا محمد خير أخي. لاحظ الاعتزاز بالحق سبحانه وتعالى. هنا ماذا قال ربان سبيني؟ أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا. فقال عكرمة نفسه: لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجني في البر غيره. إذا كان الإخلاص ينجني في البحر، ما أنت ما غير الإخلاص ينجني في البر. ثم بارك الله عرف الحق وشاء الله عز وجل ذلك لما يريد من كرامته، من كرامة عكرمة رضي الله عنه. عكرمة تشتكي اليرموك، ضايع على الموت مع 400، هو ولده واستشهد الاثنان، وسقاهم الماء قبل ان يفضيا الى الله عز وجل سيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. عكرمة وولده. نعم. يقول ثم قال: اللهم ان لك علي عهدا ان انت عافيتني مما انا فيه ان اتي محمدا حتى اضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. تنوير عجيب. فنجاهم الله ثم جاء عكرمة فأسلم. الشاهد هنا شاهد ان الشركة ترجع الى الله عز وجل. هل الجميع يرجعون؟ لا يرجع الجميع ترى. واحيانا ينزل زلزال بالبلد، في اثناء الزلزلة المبلسون كلهم مبلسون ولا شيء عندهم، كلهم في رعب وذعر وهلع وخوف، كبيرهم وصغيرهم على السواء. بعد ما تستقر الأرض تحت أقدامهم يرجع الوعي الخبيث أو غير الخبيث، كل على حسبه، كل إناء بما فيه ينضع. منهم من يعلنها توبة جاهرة، ومنهم من يبقى على ضلاله ويعتبر الأرض عبارة عن ماديات تحكمت في هذه الأرض وحركتها من تحت قدميه. إن الشدائد من خير الوسائل التي تزيح عن الفطرة، من خير الوسائل التي تزيح عن الفطرة ما تراكم على عينيها من رام وفساد وانحراف. لما قال على عينيها، الإنسان حس ومعنى، معناك هو إنسانك، هو الإنسان الحقيقي بمعنى. هذا خلق من التراب، ينمو يفنى يتحلل يبنى وأنت تتغير. قلنا مرة بأن الدراسات كلها على أن كل 10 سنوات لا يبقى منك ذرة، كل 10 سنوات خلق جديد ما لك علاقة بالأول، إلا ما يبقى منك. ما هو؟ قال ذاتك، يعني روحك، وأنت تذكر الطفولة. مع أن البدن إذا كنت من أصحاب 40 البدن 4 مرات تغير، لكن تذكر الطفولة لأنه أنت كأنت، يعني روحك قلبك نفسك حقيقتك الإنسانية هذه معك ما تتبدل. ويخلقه الله عز وجل نفخا، حيث يرسل المنف لينفخ تلك الروح التي هي الذات التي هي حقيقة الإنسان. يقول: للروح عينان وللروح أذنان، ما أقصد الأذن مثل هذه، وللروح فم وللروح أنف شم، يعني الحواس هذه الظاهرة هي صورة للحواس الباطنة. ولو الحواس الباطنة ما أدركنا بحواسنا الظاهرة ما نوجد من المحسات، لأن العقل أو الوعي أو فهم المحس لا يكون بالأنف. الأنف هذا ما بفهم، يعني عبارة عن خلايا فقط. أما ما هي الرائحة؟ رائحة بشعة. البشعة ليست هنا، البشعة إدراك، الإدراك للروح، إدراك الروح. إذا أردت أن تتضح لك هذه المسألة، إنهم بالنوم ما شاء الله عنا تأكل تشرب وتذكر وتركب السيارة وتقع بشدة وبتخاف، كل الأحاسيس هذه الظاهرة تكون معك وأنت على الفراش مستلقي ما لك علاقة بالموضوع من حيث العجز من حيث الجسد. إذا هنا ما يرين على البصر الحسي، البصر الحسي ما زال يرى المبصرات، لكن فهم المبصرات الآن. قال: انطمست البصيرة إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كل الشاهدين تأتي جدا من أجل أن تزيل، من أجل أن ترفع الحجب التي تراكمت على عين البصيرة. فإذا بصيركم أين كنت أنا؟ كنت قبل الإقرار محجوبا عن أمري في الأصل. أما توجه إلى الله عز وجل بعد ذلك يقظة من اليقظات التي يحببها الله تبارك وتعالى من شأن عباده. فلا تبصر الحق الذي شهدته في عالم الذر، بصيرة حينما ينزل عليها ما ينزل عليها ما عاد تعرف الصفاء الذي كانت عليه. نرى ذلك في هذا المتفلسف الذي وقف أمام أصحابه ليعلنوا عن إلحاده، وفجأة تدلت، وذكرنا هذا، تدلت أسعى من الشخص فصاح دون وعي يا إلهي. كان عندي بقرر الإلحاد أنه لا وجود لله تبارك وتعالى، هو يتكلم نزلت أفعى فصاح مباشرة يا إلهي، وضحك الجميع. وبعد أن زال الروع يعني الخوف أقبلوا عليه يسخرون، فقالوا إنا وجدناك نفيت وجود الله تعالى عند الرخاء، فلما نزل بك الكرب ناديت باسمي وتضرعت. قال ذاك لسان الفطرة انطلق عني يعذر ما حبسه حابس. تفجرت المعرفة التي كانت مستقرة في قلبي، ولذلك يتراكم عليها. الآن ما دامت الفطرة بهذه المثابة، وما دامت بهذه القوة، بهذا النور، بهذا الصفاء، لماذا يحتاج من صفت سفرهم، صفت سرائرهم، صفت قلوبهم، ارتقت أرواحهم، لماذا يحتاجون إلى الأدلة والبراهين؟ العنوان الجديد الحاجة إلى الأدلة والبراهين، يعني لماذا نقيم الدليل على الله تبارك وتعالى ما دام الإيمان بالله تبارك وتعالى مغروس في الفطرة؟ لماذا البراهين والحجاج؟ طبعا ما أريد أن أتكلم الآن، وإنما أريد أن نبدأ إلى قضية واحدة فقط، وهي الأدلة لها جانبان، جانب بنائي وجانب هدمي. الحياة التي نعيشها ليس كل من فيها مؤمن، وبالتالي نحن نحمل الدعوة إلى الله عز وجل، ومنطق الإيمان بمعنى التصديق الذي جاء ثمرة لأدلة وبراهين، هذا منطق لا يفهم به ابتداء من كفر بالله تبارك وتعالى. إذا أنت بحاجة لأن تخاطبه بالعقل المجرد، وهذا يحتاج إلى أن تقيم الأدلة على الله تبارك وتعالى، من حيث إنك تدعو إلى الله عز وجل، من حيث إنك داعي ينبغي أن تعرف الأدلة، لأنك سوف تتجه إلى ملحدين، إلى منكرين، إلى جاحدين. فإذا ما قال لك ما دليلك على الله عز وجل، ينبغي أن تقول دليلي كذا وكذا وكذا وكذا. إذا الأدلة من حيث هي يؤخذ بها وتعرف من أجل هدم العقائد الزائغة، هدم العقائد الزائغة. فبالنسبة لي أنا، بصرف النظر عن تحرك دعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال أنت بحاجة لأدلة لتقيم ما وجهت إليه عبر الآيات القرآنية. كثير من الآيات لفتت الانتباه والأنظار والعقول والتفسير لظواهر كونية. اقرأ لآيات وقوم يعقلون وقوم يتفكرون. إذن أنا مطالب بأن أقيم شريعة الله عز وجل إقامة كاملة ما استطعت، ومن هذه الإقامة أن أبني إيماني وفق أدلة وبراهين. ولذلك قال العلماء العقيدة من عقد على القلب وارتبط به من حقائق ومفاهيم وتصورات. متى يتم الربط بين التصورات والمفاهيم والعقائد والقلب؟ قال عبر سلسلة من المحاكمات. حاكم ابتداء القمة الإيمانية، لماذا أنت مؤمن بالله تبارك وتعالى؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، الأدلة التي سندخل بها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ارتبطت العقيدة بالقلب ارتباطا وثيقا. هنا ما أحتاج أنا بعدما ثبتت العقيدة وارتبطت، ما أحتاج أن أستحضرها استحضار مناقشة ومحاورة مناظرة عند كل أمر ونهي. إذا جاءني الأمر من الله عز وجل، أو إذا جاءني التوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بنور التام يوم القيامة، إذا معناته أنا ينبغي أن أرجع يا ترى ما الدليل على وجود الله تبارك وتعالى حتى أنا أتوجه إلى المساجد؟ لا، أنت لا تحتاج لي أن تستحضر استحضار مناقشة محاورة بنا. بمعنى آخر، لا تصف العقيدة على الصف من أجل أن تناقش مرة ثانية، واذا طفت دل طفوها على انها لم تكن متأصلة. اذا كان ذلك انتهى الموضوع، وانما اسير على ضوئها، اسير على هديها، ابني عليها الاعمال الصالحات. حينما يقول بشروا انا مصدق، وتصديقي عقيدة، وعقيدة بنيت على ادلة وبراهين، فانا انطلق يعني مثل العقيدة بهذه المثابة، مثل اذا كانت سيارة صالحة للتدوير للتشغيل، تضع المفتاح وبتدور وانتهى الموضوع. هل تستعمل المفتاح مرة ثانية؟ هي دائرة السيارة، انتهى الموضوع، تنطلق بها وهي دائرة الا اذا حدث عطب. ومن هنا نقول اذا حدث عطب لا سمح الله تصير انه جلس جلسة نجسة فيها شهوات، فيها فواحش، فيها شبهات، واكلت عليه وهو لم يتسلح، لم يتحصل كما قلنا في البداية. ينبغي ان تتعرض الى الادلة من اجل هدم العقائد السائغة، وانت ما تسلحت. ثم التقط بعض هذه الجراثيم، يبدأ المخاض، لا يكون بدأ يشكي، شكت معتها جسمك انت ما عنده مناعة حقيقة، ما التقط ركع، التقط ركع، ما في مناعة. من قال لك انت تذهب الى المرشحين اذا لم تكن واضعا كمامة على انفك وفلترات تطفي؟ من قال لك هذا؟ انت مطالب بان تتسلح، ومطالب بان تهاجم اولئك الذين قد شذوا وشردوا عن رحاب الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الادله ضروره للبناء وضروره لهدم عقائد الزائغين. هل هناك ادله على وجود الله تبارك وتعالى؟ طبعا سياتي التفصيل ان شاء الله، لكن كل ذره من ذرات الكون دليل على الله، دليل على الله تبارك وتعالى. كيف نتحرك في الارض، في النبات، في الجماد، في الانسان، في التكوين الذي نحن عليه؟ خطر بالبال البزبوزه، مرة معكم بزبوزه؟ ثلاث دقائق. البزبوزه معروف البزبوزه؟ نعم ما معروف. يقول الشاعر، هي ما علاقه ملاع، لا علاقه لها بالبزبوزه، وإنما استراحة غلط. يقول عجب عجب عجب عجب، بقر تمشي ولها ذنب، ولها في بزبوزها البز يعني الثدي، الضرع، بارك الله، الضرع ولها في بزبوزها لبن يظهر للناس متى حلبوا، متى حلبوا. لكن البزبوزة هذه أقصد فيها أنا، وإنت راكب السيارة إذا غشى غاشية الأرض ماء واحد فرش الزجاج، ماذا تفعل أنت؟ تضغط على الزر، ما الذي يطلع؟ يطلع ماء. هل تظن بأن البزبوزة التي وضعت من أجل الماء وصرفت مركزة على الزجاج وضعت مصادفة؟ وضعت مصادفة؟ إذا وضعت مصادفة هذا يكون مصادفة. أنا معك بزبوزة، مو أنت بشم بيكتا، ليس عين. تقول لي طيب ما العلاقة؟ تقول لك في بزبوزة شيء عجيب حقيقة بالعين، هذا من جملة ما في العين، ملايين خلايا في العين، وكل مجموعة من الخلايا تعطي عطاء عجيب، العقل لا يستطيع أن يشوف فيه عطاء كاملة. ومع ذلك هناك في بزبوزة في العين مهمتها أن تسح الماء باستمرار على العين. انت عم تضغط لأنه تغبش، فما رأيت انت هي الآن ترى ما موصل للصناعة انه بيسح الماء باستمرار على الزجاج دون ان يغبش، بيسح دون ان يغبش. ما ادري اذا فيه يكون مهندسين فكروا في الموضوع، بارك الله الرب تبارك وتعالى. هذه العين احنا قلنا بزبوزة ما ممكن ان تكون مصادفة، فالعين هذه فيها غدة عرقية دمعية، يعني غدة دمع، هو الدمع مثل العرق لكن نوع آخر. قال هذه أولا هي مالحة، مالحة تطهير، مالحة هي تطهير. اثنين دائم تفتح، دائما عم تشتغل. لماذا؟ قال لي أمرين أساسيين أساسيين. الأمر الأول أن تبقى الشبكية هذه رصدة، لأنه عم تواجه الحياة، وخاصة إذا رأت المنكرات فبحاجة لغسل، اغسلها بالبكاء ما في مانع، اغسلها بالكذا، اغسلها، وادعوا لأصحاب المنكرات إنه الرب تبارك وتعالى يهديه، لأنه ترى كارثة، هذه الحياة ليست دائمة. المهم الأول من أجل الترطيب الترطيب، والثاني من أجل إزالة كل قذى، كل ذرات تراب يمكن أن تقع العين لأنه مفتوحة هي والأرض فيها تراب. إذا الذي رتب هذه عالم بأمور، ومنها أن العين بحاجة فعلا لترطيب مستمر، لذلك حينما تتأثر مباشرة تأتي الرسائل إلى الغدة الدمعية تبكي على المسلمين، تبكي يعني ما معناها؟ معناها في دمع، في دمع لكنه زاد، ومن هنا تفيض أعينهم من الدمع، تفيض خان تفيض معناتها موجودة لكن فاوت يعني زاد منسوبها لأن هناك تأثير خارجي. دعك من هذا، نحن نعلم بأن الزجاج زجاج سيارة حينما نسلط عليه الماء ينزل الماء تحت وفي مجرى معين، هل في العين في مجرى؟ نعم في ثقب في العين، هنا في ثقب، الثقب مثل لما أنت تصمم المطبخ توضع ثقب من أجل ثقب من أجل الماء حتى، وفي العين أيضا في ثقب. طيب والله الثقب هذا آية والله، لأن الطير ما في ثقب لازم ينسد انصطم شده مثلا بصير مشكر دائما مش عم تشكر حتى ما تكون مشكر. الله عز وجل جعل لعينك ثقبا، الثقب آية على الله سبحانه وتعالى، والغدة الدمية آية على الله عز وجل، وأنت آية على الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا ولا نعذبك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفظنا اللهم من الألطاف الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم صل على سيدنا محمد لقد ربك فيه وديننا يا مولانا حبا فيه، اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولفاقا بك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.